بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأفضلهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله عدد ما ذكرهم ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا خاتمة متن صغرى الصغر، وهذا من أصول الاعتقاد كما أشار إلى ذلك الإمام الشرنبي في أهدوذته قائلاً: واجزم بأن المصطفى التهامي خير مبعوث إلى الأنام، واجزم بأن المصطفى التهامي خير أفضل مبعوث إلى الأنام، قد خص بالإسراء والمعراج والنزل واضحة المنهاج، من ربه كقابل قوسين دنا ونال من عطاه غاية الموسى. نعم، وكما قال الإمام اللقاني: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام السنوسي شارحا: لا ريب ولا خفاء لكل مؤمن أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى أرسله جل وعلا بالهدى ودين الحق لكافة الإنس والجن، وجعل سبحانه شريعته السمحاء نعم هذه السمحاء مر معي أن الشيخ الطاهر بن عاشور قال أنها لا إنما سمحة، لا أدري هل أن هذا من تعبير سمحان من تعبير الشيخ، لأن الناس مر معي أنها لحن إنما سمحة، ذكرها أظن كتابه على الموطأ اسمه شطاب نعم لكن. وجعل سبحانه وتعالى شريعته السمح ناسخة لجميع الشرائع باقية بلا أن تقوم الساعة، ولم يخالف من ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام من أهل البلل والأديان إلا البعض من اليهود والنصارى، والحجة عليهم أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة والرسالة وأظهر المعجزة، وكل من كان كذلك فهو نبي رسول. أما دعوته عليه الصلاة والسلام الرسالة إلى الخلق فأمر معلوم بالضرورة، وأما إظهاره للمعجزة فلأنه أتى بالقرآن وأخبر بالمغيبات وأظهر أفعال كثيرة تخرج عن الحصر على خلاف المعتاد، بلغت جملتها حد التواتر، واستفاء ذلك مما لا تفي به الأسفار الكبيرة ولا التصانيف الطويلة، وكل ذلك زيادة على النصوص الدالة على نبوته وعظيم شرفه الوارد في كتب الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام المنقولة إلى ماذا عندكم إلى القرى المنقولة إلى القرى المشهورة فيما بين أممهم، وهي نصوص كثيرة جدا كافية في معرفة نبوته عليه الصلاة والسلام، بمعنى أننا يجب أن نعتقد أن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأنه أفضل الخلق أجمعين، وأنه سيد الأنبياء أجمعين، وأن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة للكل فيما سبق، كل شريعه ناسخه للكل، فلا شريعه الا شريعته صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يقبل احد بعد ان ختم الله به الرساله والنبوه ممن ادعى اتباع نبي من الانبياء، لا يسعه ذلك. لو كان موسى ابن عمران بين ظهراني لما وسعه الا ان يتبعني كما قال ذلك لسيدنا عمر. نعم، لذلك لا ينفع احد، يعني بمعنى انه كانه امن بالله وباليوم الاخر الى اخره ولم يؤمن بسيدنا موسى، لا يقبل عنده ما يعرفه، وليس بواحد حقيقي، لان من لوازم التوحيد الايمان به صلى الله عليه وسلم ومن نبوته وخاتمية نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا من الأصول الكبرى التي ينبغي أن يعتقدها من كان مؤمنا، وإلا لا يكون مؤمنا البتة، أن هذه أصول لا تكون أركان الإيمان. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أقول المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. منها ما جاء في السطر الخامس من التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبل حاران، وذلك كناية عن إنزال الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء والإنجيل على عيسى عليه السلام بسعير فهو جبل من جبال الشام، وإنزال القرآن على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في جبل حاران، وحاران هي مكة بإجماع. ومعنى جاء الله أي جاء شرعه ودينه الحق من هذه المواضع على، وهذا نفسه في التعامل مع قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا. نعم، على أيدي هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وانظر كيف عبر في التوراة عن ظهور نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستعلان الذي يقتضي كمال الوضوح والظهور، إشارة إلى كثرة معجزات نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه على جميع الأديان وانتشاره وبقائه إلى أن تقوم الساعة. ومنها ما جاء في السفر الخامس من التوراة أنه تعالى قال المستأنس به ليس أصلا في إثبات نبوته أو إقراره، فهمنا هذا؟ نعم، وإنما استئناس بمعنى أنه حجة على الأصول المنكرين من بعض اليهود والنصارى. نعم، كما قال. ومنها ما جاء في السفر الخامس من التوراة أنه تعالى قال لموسى عليه السلام: إني مقيم لبني إسرائيل من بني إخوتهم مثلك، وأجري قولي في فيه، ويقول لهم ما آمره به. والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا أنتقم منه. ولا شك أن المراد ببني إخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل، إذ إسرائيل هو يعقوب من ولد إسحاق أخي إسماعيل عليهم السلام، ولم يبعث من ولد إسماعيل بعد موسى عليه السلام غير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء في السفر الأول من التوراة أنه تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن هاجر تلد ولدا ويكون من ولدها من تكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع، ولا خفاء أنه لم يكن من ولد هاجر من يده فوق الجميع غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى أهل الأرض كافة، فأظهر الله تعالى دينه على جميع الأديان كلها، وأذعن له جميع أهل الأرض، وبسطوا إليه أيديهم بالذلة والخشوع. ومنها ما جاء في المصحف الرابع عشر من الإنجيل: أنا أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم دار خليطة دار خليطة دار خليطة سريان دار خليطة ليكون معكم إلى الأبد. والدار خليط روح الحق واليقين. وفي الخامس عشر من الإنجيل: فأما دار خليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء وهو يذكركم ما قلت لكم. ثم قال: فإني أخبرتكم بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنون به. وقوله أبي معناه ربي وإلهي، وقوله باسمي يعني نبوة مثلي. ومعنى البرقليط النبي كاشف الخفيات، ومعنى كونه روح الحق واليقين والصدق الذي هو العدل أن هذه الأشياء قبل مبعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كالميتة لا حراك لها ولا يعاش. نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث هو كالروح لها فترجع حينئذ أنه رحمة المهداة وسراج المنير صلى الله عليه وسلم ينير الظاهر والباطن. هذه المعاني ما وفق له القوم بتسمية المدينة التي دخلها بين قوسين بيثرب المدينة المنورة، لأنها نورت به عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. وما استشعره صحابة العدنان عليه الصلاة والسلام يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى من ظلمة فهو حال حقيقي، لأنهم يلاحظون هذا النور الذي يصحبه صلى الله عليه وسلم لكنه باق بلا قيام الساعة لمن رفع الله عنه حجب الحسيات والتعلق بها. نعم. ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث هو كالروح لها فترجع حينئذ قائمة في الأرض، ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله تعالى به بعد عيسى عليه السلام الحق واليقين والعدل بعدما قمدت وماتت وانتشر الباطل وقوي أمره. فهو عليه الصلاة والسلام الذي يبقى شرعه إلى الأبد. وفي المصحف الثالث عشر من الإنجيل: أقول لكم الآن حقا يقينا إن انصلاقي عنكم خير لكم، فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الدار الضيق، وإن انطلقت أرسلت به إليكم. فإذا ما جاء هو يفيد أهل الأرض والعلم ويدينهم ويوزقهم ويوقفهم على الخطيئة والبر. ثم قال: إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بجميع الخلق، لأنه ليس يتكلم ببدعة من تلقاء نفسه. ومعنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه عز وجل انطلاقه إلى محل رفعته وكرامته. إن كان يعني هذه الكتب التي بين أيديهم وأيدينا محرفة هم يعتقدون بها أبوة حقيقية وتجسيما وحيونا وألوهية لسيدنا عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد في هذا كله أن هناك إشارات وهناك نصوصا تبرز إخبار الأنبياء بخاتمية نبوة سيدنا محمد وأنه أفضل الخلق أجمعين وأنه بمعنى أن الإيمان به هو النجاة. فمن شهده عليه أن يؤمن به وإلا حل عليه الخسران المبين. هذا اختصار مع ما زوروه وحرفوه وبدلوه من عبارات ومصطلحات، هذا معلوم للكل. والاضطرابات والتناقضات والتضاد المتراكم بين الأسفار وبين كل يكتب على حسب هوى، هذه في الكنيسة هذه كتاب وليس مطابقا لكتاب هذه. وهذا ما فعله الشيخ أحمد ديدان رحمه الله تعالى بأنه لاحظ هذا الاكتظاظ في الأضداد والتناقضات والخبالات وما شكل ذلك من الجهل، فأصابهم من حيث لا يدرون، أصابهم في المقصد، بمعنى أنه علم وقارن بين هذه الكتب فبين لهم زيفها وباطلها. نعم. ومعنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه عز وجل انطلاقه إلى محل رفعته وكرامته والاستراحة من الناس والتوجه بكلية القلب إلى المولى تبارك وتعالى، وكونه يرسل نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون معناه أنه يتسبب في ذلك برغبته إلى الله تعالى، ويحتمل أن يكون معناه بما علم عليه الصلاة والسلام أن بعث سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون بعد رفعه وتغييبه عن الناس، وأن رفعه من أمارات بعثه صلى الله عليه وسلم، فأسند إرساله إلى نفسه بهذا المعنى على سبيل المجاز، والله تعالى أعلم. نعم، هذا كله تأويل من الإمام حتى يطابق ويوافق الحق في نفس أمره. على كل نعيد ونؤكد أنه ينبغي الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ما ذكر تفصيلا الإيمان به تفصيلا وما ذكر إجمالا الإيمان به إجمالا، بما يجب لهم مما سبق من واجبات وكمالات أن ينزئهم عن النقائص التي لا تليق بمقامهم الشريف الكامل المعصوم، وأن نؤمن بأن خير الخلق أجمعين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي الإسلام للناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها دينا للناس كلهم. ونؤمن بكتب الله تبارك وتعالى، ونؤمن كذلك بأنها فرضت، فما كان محرفا فليس كلاما لله تبارك وتعالى. وبهذا نعلم أن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في ظاهره موحدا فهو حقيقة ليس بموحد، لأن الله الواحد الأحد لم يقبل زعمه التوحيد، لأن التوحيد الحقيقي هو المتلازم مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا وإياكم أن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بها قولا وفعلا حالا ومعنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحجبنا عنك يا كريم، ولا تحجبنا عن جناب رسولك العظيم بجاه اسمك العظيم الأعظم بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.